وقال تعالى: ولا ويكون له وجه. هذه شهوة. إنسانا بيمين إليها طابع النار ويميلها حتى وإن لم يمس عليها شعرا أفيأتي أحدنا شهوته ويقول له بلا أجر فقال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عن المسلم ومنعته قال فكذلك من أداء الحلال كان وجه وأكاد تقويا ونام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم هذا البيت قسم أراد بعدنه من الله أكبر وقسم أراد بعدنه الدنيا والعالم. فالأول لكن مسلم ولا أرهاب الذي قصد بعدنه وجه الله والدار الأخرة الآية. والله عز وجل يضاعف له ما يشاء من الضعف كل Thank you. عليه. لذلك قال العلماء كلمة جميلة، قالوا لا واسطة بين العبد وربه إلا بهذه الشريعة. Thank you. Huh? ما شاء الله حديث الناس وحديث الطائف ثم لما نطوره شوية واحدة فنأخذ كل مرة خمسة حديث. ما حكم قول المؤذن اللهم صل على سيدنا محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد يعني يقول هذا حديث يقول أشهد أن سيدنا يقول اللهم صل على سيدنا محمد. لا هذا الحق وهذا الأدب باطل. لو أن المؤذن قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد هذا الأدب باطل وهذا المؤذن ناسي لأنه ما هكذا علمه الرسول. يعني أعتقد أن هذا السائل أو هذا المؤذن لن يكون أكثر حبا لرسول الله لا